بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنبتدئ درسنا في هذا الكتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في هذا اليوم في كتاب الحج، وذلك لمناسبة الوقت وللحاجة لحاجة الناس في هذا الوقت إلى التفقه في أحكام الحج، ومن باب المذاكرة أن نتذاكر في هذا الباب عسى أن نستفيد. نعم، تفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. كتاب الحج، وهو فرض كفاية كل عام، وهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهو أحد أركان الإسلام، والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص، ويجبان في العمر مرة بخمسة شروط، وهي الإسلام والعقل، فلا يصحان من كافر ومجنون ولو أحرم عنه وليه، والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق، ويحرم عن الصغير وليه، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. والخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وعن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن فرض غيره ولا عن نذره ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام. وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، وأن تقدر على الزاد والراحلة لها وله، فإن أيست منه استنابت، وإن حجت بلا محرم حرم وأجزأ. أحسنت. كتاب الحج. قبل ذلك أحب أن أنبه على مسألتين سأل عنها بعض الإخوة في يوم أمس. المسألة الأولى، وهي التسمية للتيمم، هل تسن التسمية للتيمم مثل الوضوء؟ هذه المسألة محل خلاف عند العلماء، وجمهور العلماء إلى أنه تسن التسمية للتيمم، تسن التسمية للتيمم، لأن التيمم بدل عن الماء، والبدل يأخذ حكم المبدل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا يشمل الوضوء بالماء والوضوء بالتيمم. المسألة الثانية، وهي هل يؤتى بالذكر الذي بعد الوضوء، هل يؤتى به بعد التيمم، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هل يؤتى به بعد التيمم؟ قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: نعم يؤتى به بعد التيمم، لأن التيمم بدل عن الماء. نعم. أما ما يتعلق بدرسنا اليوم في كتاب الحج، والحج لغة القصد، مصدر حج يحج حجا، وهو قصد الجهة المعظمة، قصد الجهة المعظمة. أما في الشرع فهو قصد بيت الله الحرام وما حوله من المناسك، لأداء الحج والعمرة بنية أداء الفرض، وعرف كذلك بأنه القصد إلى بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته، وكذلك عرف الحج بأنه اسم لأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص من شخص مخصوص، من شخص مخصوص. والمصنف رحمه الله عرفه بقوله: قصد مكة، لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والحج فريضة من فرائض الله، وأحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، السلام رحمك الله، وهو فرض عين على المكلف المستطيع، مرة واحدة في العمر، ومن جحد وجوبه فقد كفر، أما الأدلة

قال الشيخ حافظ عليه رحمة الله: لربنا الحج على العباد فرض محتم بلا ترداد، تضافرت بذلك الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة بل أطلق الكفر على من ترك بل أطلق الكفر على من تركه، جحدا لفرضه، فيا للهلكة. قال ابن عباس رضي الله عنه: من جحد فريضة الحج فقد كفر، والله غني عنه، والله غني عنه. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظر من كان عنده جدة أي سعة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقد جاء عن علي رضي الله عنه موقوفا أنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. أما عن فرضية الحج، في أي سنة فرض الحج، فقد اختلف أهل العلم، في سنته، فالجمهور من أهل العلم على أنه سنة ست من الهجرة، لأنه نزل فيها قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقيل سنة تسع، حكاه النووي في الروضة. ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله أن فرض الحج كان في سنة تسع أو عشر، وكونها سنة وكونه سنة سنة تسع يعني فرضية الحج أرجح أولا لأن الآية وهي قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، التي فيها فرضية الحج من صدر سورة آل عمران، وقد نزلت في عام الوفود الذي قدم فيه وفد نجران، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة 9. وثانيا أن قدوم ضمام ابن ثعلبة السعدي على النبي صلى الله عليه وسلم كان عام 9، كما رجحه ابن حجر وغيره. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمر علي كذلك، أبو بكر وعلي رضي الله عنهما، إلى موسم الحج لينادي في الناس بصورة براءة، وفيها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وقد أعلن ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وقد كان هذا في سنة 9. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فتكون بنو بكر ابن سعد أوفدت ضماما في سنة 9، وفيها أسلمت ثقيف، وهذه السنة هي سنة الوفود، سنة الوفود. إذن الأقرب أنه في سنة 9 فرضية الحج. قال المصنف: وهو فرض كفاية كل عام، هذا في العموم، يجب أن يكون كل سنة أن يحج من يحج من المسلمين. وأما على الأفراد فهو فرض عين في العمر مرة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فما زاد فتطوع. وإن كان يستحب في كل 5 سنين أن يؤدي الإنسان الحج إن تيسر له ذلك، كما جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صححت له بدنه ووسعت له في معيشته تمر عليه 5 سنين لم يفد إلي إنه لمحروم. وهذا في حق المستطيع المتيسر له ذلك. إذن الحج فرض من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، وقد اختلف العلماء في وجوب العمرة، فذهبت الحنفية والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العمرة سنة ليست بواجبة. وذهبت الشافعية في المشهور عنهم والحنابلة إلى أن العمرة واجبة، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء، ورجحه سماحة الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ أحمد وغيرهم. قال الشيخ العلامة حافظ الحكم رحمه الله: وفي وجوب العمرة الخلف اشتهر، يعني الخلاف بينه، لكن وجوبها ظهر، يعني الظاهر الوجوب. أما من الأدلة على وجوب العمرة فحديث أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وكذلك من الأدلة ما جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على 5. جاء في بعض الروايات: وتحج البيت وتعتمر. وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أما الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: لا. وأن تعتمر خير لك. وهذا رواه الترمذي والبيهقي وابن أبي شيبة، وفيه الحجاج بن أرطاط وهو ضعيف وهو مدلس. وكذلك الاستدلال بالحديث الذي رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد والعمرة تطوع. فهذا الحديث إسناده ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر، وكذلك الاستدلال بحديث الضبي بن معبد قال: أتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال: إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. فالصحيح أن العمرة واجبة، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني. وهل تجب العمرة على المكي، يعني من هو من أهل مكة؟ رواية عن الإمام أحمد أن العمرة لا تجب على المكي، وتجب على الآفاقي، واختارها الخراقي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقيل بوجوبها مطلقا على المكي والآفاقي، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي اختيار سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله. الحج له فضائل، من فضائل الحج أنه يهدم ما كان قبله من المعاصي والآثام، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله. الإسلام والهجرة والحج. وثانيا أن الحاج يعود بعد حجه كيوم ولدته أمه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. والحج من فضائله أنه أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. بل من فضائل الحج أن الحج أفضل الجهاد، أفضل الجهاد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وكذلك من فضائل الحج ما قاله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي يكون خالصا لله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون نفقته من حلال، وقد قال الشاعر إذا حججت بمال كله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور، ما كل من حج بيت الله مبرور. كذلك من فضائل الحج أن الحجاج والعمار وفد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. كذلك من فضائل الحج ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وكذلك جاء في حديث آخر صحيح ما هل مهل وما لبى ملب إلا بشر، قالوا بماذا؟ قال بشر بالجنة. وفضائل الحج عظيمة وجليلة، ما هي أهداف الحج؟ الحج له أهداف عظيمة، فمن أهداف الحج تمرين عملي للرحلة الطويلة، فعندما يلبس الإحرام يتذكر القبر الذي يدخل فيه بكفن، وعندما يرى جموع الناس يتذكر المحشر. كذلك من أهداف الحج أنه امتثال لأوامر الله واستجابة لندائه، حيث قال الله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. كذلك من أهداف الحج أنه إعلان عملي لمبدأ المساواة بين الناس، ويتجلى ذلك في صعيد عرفات، فلا فرق بين غني وفقير. كذلك من أهداف الحج أنه ارتباط بمهبط الوحي. وقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله فائدة جليلة نقلتها، حيث قال رحمه الله: وحسبك أن جعله، أي أن جعله الله تعالى قياما للناس، أي البيت الحرام، به تقوم أحوالهم ويقوم دينهم ودنياهم. قال رحمه الله: فلولا وجود بيته في الأرض وعمارته بالحج والعمرة وأنواع التعبدات لأذن هذا العالم بالخراب. ثم قال رحمه الله: ولهذا من علامات الساعة واقترابها هدمه بعد عمارته وتركه بعد زيارته، لأن الحج مبني على المحبة والتوحيد الذي هو أصل الأصول كلها، ولكن الرافضة يعتدون على بيت الله الحرام، قاتلهم الله، وللبيت رب يحميه. كذلك من أهداف الحج أنه جمع للناس على مبدأ التوحيد، كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فيجتمع الحجيج ويلبون بالتوحيد، لبى بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كذلك من أهداف الحج أنه توثيق لمبدأ التعارف والتعاون بين المسلمين، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أهداف الحج أن فيه تذكير بأنبياء الله عز وجل، فإنهم قد حجوا بيت الله الحرام، وتذكير بأبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. كذلك من أهداف الحج أنه تدريب عملي للحاج على الصبر على طاعة الله عز وجل. إن الحج ليس موسما للغوغائية وإثارة النعرات، إنما هو موسم لإقامة ذكر الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله عز وجل. هذه بعض أهداف الحج. نسأل الله سبحانه أن يبلغني وإياكم بيته الحرام، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. نعم تفضل. حيا الله الشيخ محمد. الاستدانة لا تجب الاستدانة لأجل الحج، لا تجب الاستدانة لأجل الحج، ولهذا يقول العلماء: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لا يجب عليك أن تستدين من أجل الحج، لكن لو اقترضت من شخص تعلم أنه يقرضك بطيبة نفس ولا يمن عليك فأقرضك، يجوز لك ذلك، يجوز لك ذلك، مع أن الأفضل ألا تقترض. لكن لو اقترض من شخص يعرف أنه يقرضه بطيبة نفس ولا يمن عليه ولا فلا بأس. نعم. قروض البنوك الآن، قروض البنوك الآن ما يسألون، خلاص يأخذون كل شهر. لا، هذا ما يمنع. يأتي معنا إن شاء الله في الدرس المقبل على أن الدين الحال مقدم على أداء الحج. إذا كان عليك دين حال صاحبه يطالبك يقول لك من الحلال أبغى حقي، فهذا مقدم على أداء الحج، لأن الحج يجب على المستطيع. لكن لو حج من عليه دين فحجه صحيح، لكن قد يلحقه إثم. نعم. في يعني في ال أيوه. نعم، سواء زوج، هذا يأتي معنا إن شاء الله، زوج أو محرم غير الزوج، أخ، أب، عم، خال، فهو المحرم من تحرم عليه بنسب أو سبب، حتى لو كان أخوها من الرضاع إنه يكون لها محرم. من ليس لها محرم لا يجب عليها الحج، من لا تجد محرم لا يجب عليها الحج. لو حجت حجها صحيح وهي آثمة، لأنه يأتي معنا أن اشتراط المحرم مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال له: انطلق فحج مع امرأتك. أمره أن يترك الجهاد، أمره أن يترك الجهاد ويذهب يحج معه. فالمرأة بحاجة ماسة إلى المحرم، وبالأخص في الحج، بالأخص مع الزحام في الطواف أو في الرمي أو مع المشي الطويل، قد تتعب، قد تسقط، قد يحصل لها ما يحصل. وأما ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنها لو حجت مع مجموعة نسوة فإن هذا يكفي، على قول ضعيف أو أضعف منه، بأضعف وأشد، قال لو حجت المرأة مع رجل ثقة يكفي. كيف الكلام هذا؟ ضعيف جدا. فاشتراط المحرم مطلوب إلا من كانت في داخل مكة مثلا، ليس هناك سفر، يقول نص عليه العلماء، إذا لم يكن هناك سفر كداخل مكة، كان هناك مجموعة نساء، فيقول لا بأس. نعم، إذا كانت في حملة مثلا أو في مكان مهيأ، في حملة مرتبة وهم مجموعة نساء، فيقول لا بأس. ومع ذلك المرأة ولو كانت في مكة بحاجة للمحرم يعني، لكن كوجوب لا يجب، لأنه يعني ليس سفر، عند الرمي، عند الطواف، عند والمحرم كذلك. يأتي معنا الكلام في هذا، ليس أي محرم، لابد أن يكون بالغا. ومهمة المحرم يقولون كذلك أن يصون المرأة ويتابع المرأة ويقوم على شؤونها، ليس محرم بس يفلتها ولا يرعاها ولا يسأل عنها ولا يقول لها روح ارمي مع الناس وروح ارجعي روح طوفي، وهما لا يحرك ساكنا، لا، محرم يقوم برعايتها وشؤونها. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.